مطرح ما بودي الصوت وبتحدو محروم مدى مطرح ما بتتلوى النار وبتكسر سهم الصدى مطرح ما بودي الصوت وبتحدو محروم مدى مطرح ما بتتلوى النار وبتكسر سهم الصدى سقطت نقطة العبور احترقت المرايات يا الفرح والخوف سرقوني من نوم الملكات ملكات مطرح ما بيودي الصوت وبيتحدو سهم الصدام فتحت على بالوقت وظهرت موعد اللي جاي بصوتي غني صيفي بسكوت مخباي يا من المنسين يا نوم الناس المقهورين نحن شعبك وغيماتك عسطوح نتلال شد علينا شمس وعدلوا عحقول نغلال أخذني من إيدي وقال لي ليش ما تزينتي لازم تكوني منارة تلمع وإنك انتي قلت نحن المساكين من حب الحب وموجوعين شلحنا بالأمان وخدنا ببر الخيال على دنيا بغرب منا ما بيحلم السؤال مطرح ما بيودي الصوت وبيتحدو محروم مدى مطرح ما بتتلوى النار وبيتكسر سهم الصدام سقطت نقطة العبور احترقت المرايات يا الفرح والخوف سرقوني من نوم الملكات ملكات مطرح ما